لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والأضحية سنة يكره تركها لقادر ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. والأضحية، الأضحية يعني الذبيحة تسمى أضحية، وكذلك الفعل يعني الذبح. هنا الأضحية مصدر به الذبح الفعل، الفعل نفسه، لأن السنة حكم، الحكم يكون يتعلق بأفعال عباد، يعني فعل أو اللي يوصف أنه سنة واجب حرام، ليس أعيان الذوات. فلما ذكر الأضحية سنة، فمصدر الأضحية هنا الفعل يعني الذبح. حكم الأضحية سنة وليس واجبة، فضرب علماء الوجوب كالحنفية، لكن يعني في مذهبنا أنها سنة يكره تركها لقادر. طيب، ثم ذكر وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. بعد صلاة العيد أو قدرها، لما ذكر قدرها؟ لأن ليس يعني من شرط الأضحية أن يصلي المضحي يعني صلاة العيد. صلاة العيد فرض كفاية في المذهب. فلو فرضنا أن الإنسان ما صلى، أو معذور، أو في السفر، أو مثلا ما صلى ترك وصلي هناك، فهل نقول لا يضحي هذا ما صليت؟ لا، نقول يكفي يعني مضي قدر صلاة الخطبة. وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق، أيام تشريق ثاني تشريق، أما أيام الأخيرة اللي صار التشريق لا، على المذهب يوم الحادي عشر، عاشر والحادي عشر والثاني عشر، الثاني عشر من الحجة إذا غربت الشمس انتهى وقت الضحية. فإن كان عليه النذر أو شيء يمكن يعني يضحي قلان يعني يفعله، لكن وقت انتهى الوقت. ومن كانت عليه إضحية وانتهى الوقت، كان النذر يمكن يضحي يفعله وهو آثم يعني كقلاء، هو تأخيرة آثم إذا يكون عذر، ولكن انتهى الوقت بس تبقى في ذمته. تبقى في ذمته، هذا مذهبه. ورواية أخرى يمتد الوقت إلى آخر أيام تشريق، هو قول الشافعية، وقال إنه من إفراد الشافعية أن الثلاثة يرون انتهى الوقت بثاني أيام تشريق. هذه رواية قوية في المذهب، من العلماء ما يفتي بهذا أيام تشريق. طيب، ثم يقول المسائل المتعلقة بالأضحية: ولا يعطى جازر أجرته، الجازر القصاب الذي يقطع اللحم، هذا لا يعطى أجرته منها، لأن يعني اللحم الأضحية لا يكون، لا يجوز بيعها ولا يعني استيعال، إن أجرة الجزار يعني يستحق الأجرة، فكأن إيش يعني خدمته اشترينا بها بجزء من الأضحية، هذا لا يجوز، لكن يعطى مثلا مجانا لا بأس به. مثلا بعض الناس يعطون إيش مثلا الجلود يتصدق للجزار حتى لا يبيعه، لكن ما استفاد ثم تصرف ببيع لا إشكال، يجوز له. ولا يعطى جازر أجرته منها، سواء كان منها أي جزء كان، جلدا كان أو لحما كان، يعطى كعطية كهدية أو صدقة أو هدية، لكن كأجرة لا يعطى. وكذلك ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به، إما ذابه يعني هو ينتفع أو يتصدق به. نعم، هذا. قال: وأفضل هدي وضحية إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزء إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له خمس سنين، وبقر سنتان، وتجزء الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ هزيلة وبينة عون. هذا كرا يعني أفضل هدي وضحية يبيل نعوث أفر لحما هدي وضحية إلا يعني كان حكم كحكم واحد يعني. ثم بقر ثم غنم ثم ضحية يعني وجب التصدق بشيء من لحمها ويسن أن يأكل منا إذا لم يكن نذرا وأجب يأكل منا وأجب التصدق بشيء منا لو تصدقك يعني الأكثر وأخذ شيء منه فلا بأس به يعني لا يأكل كله لا بد التصدق بشيء منها كما عليه الناس يعني. ثم ذكر يعني أفضل هدين أو إبلين ثم بقر ثم غنم هذا بالترتيب إيش يمكن يعني توفير اللحم إبل أوفر لحم ثم البقر ثم الغنم. ثم ذكر مسألة ولا يجزي إلا جزع اللين هذا يعني يشير بهذا إلى سن عمر الأضاحي والهدي كذلك جذعته اللين أو ثني غيره جذع ولم يقل جذعته هنا يجوز الضحية بالذكور إناث كل جائزة أما في الزكاة إناث هنا ذكر جذعت بالتاء وثنية بالتاء ولا يجوز هذا ذكور إناث يجوز ولا أحد يجوز إلا جذعت اللين ما طم لها اللين 16 على المذهب هذا جذع والثني غيره إذا ما تم لها يعني من الشات الثني ما تم من من من لاين من من المعز ما تم لها سنة كاملة هذا أسمى ثني يعني ثني يعني اللي بتثني أسنان أصلاً فيختلف العمر بالنسبة للحيوانات يعني ثني المعز وثني الإبل وثني البقر كل أعمار مختلفة ثني الإبل كم ما يسمى ثني إلا كان تم له خمسة أعوام يعني خمس سنوات ما يسمى ثني الثني ليس من أعمار الزكاة الزكاة ما تم له سنة بنت مخاض ما تم له سنتان بنت لبون ما تم له ثلاث سنوات حقة صحيح ما تم لها يعني أربع سنوات جذع وثني ما تم لها خمس سنوات يعني آخر ما يعني تخرج في الزكاة الواجبة نعم جذع ما تم لها أربع سنوات أما إذا تم لها خمس سنوات هذا ليست مطلوبة في الزكاة لو أخرج من عنده الأباس لكن هذه تتعين هذه الأعمار يعني قصية الجذع ثم الثنية تعين هذا العمر في الأضحية هذه يعني لا يضحي إلا بيش إذا كان يبر من خمس سنوات ما له لعل الحكمة يعني تنتفع بلحمه لأن اعتبرت يعني تمام النماء فيمكن يوفر لحمه قد يكون لحمه يعني قد قاسي ما قاسي لكن أو قد يكون يمكن للشراكة اللي يدخل فيها الشراكة أيضا أيوة قد يكون هذا يعني الحكمة على كل حال يعني حكم هكذا بعض الناس يستشكلون يكون يعني لا يطيب لحمه القواعد الصغيرة يكون يطيب لحمه لما كذا فليس فقط أي كل إنسان ذابح فقط المقصود الانتفاع بإيش بلحمه الفقراء المداره صحيح الإنسان يعني الفقراء يأكلونه ولو كان لحم قاسي يزد في الطبخ ويكون يلين بالطبخ ويأكله فلا قد يكون يعني شارع يعني شارع يعني راع هذا المصلحة أكثر مصلحة الذابح أكل الذابح ما تم له خمس سنوات وبقر يعني سنتان يعني بقر تم سنتان ثم ثنية ثنية سن طيب وتجد الشاة مساة أخرى وتجد الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة كما في الحديث يعني تجد الشاة عن واحد معنى ذلك أنه يعني يضحي بشاة الإنسان هناك عبارة يقولون يعني تجد الضحية عن نفسه وعن أهل بيته صحيح هذه مسألة ومسألة تجزي عن شاة عن واحد فكيف يكون شاة عن واحد أو عن أهل بيته فالمقصود أن عن واحد مع ذلك لا يشارك في ثمنها شاة شخصان مثلا شخص وابنه حتى يعني نزل 500 اشتريا شاة هذا يكفي لا يصلح الذي يضبعه الشاة يكون يشتري شاة كاملة هذا معنى اجزاء واحد، لا اجزاء عن اكثر من واحد. لكن هذا اللي ذبحوه صاحب البيت يعني يشارك في الاجر كله يعني من تحته زوجته وعياله كلهم يمونه يعني، فلا يطلب يعني اذا ذبح صاحب المنزل صاحب الاسره فلا يطلب من غيره، اذا ذبحوه لا اشكال لكن لا يطلب منه، سقط الطلب منه. نعم. فيكون لهم اجر. نعم. هذا معنى عن اهل بيته وكذا. نعم. فيكون لهم شراكه في الثمن عن لا يصلح فيه في الشعر. اما البدن او البقره عن سبعه يعني حتى شراكه يجوز شراكه سبعه اشخاص شركوا واشتروا بدنه يعني اشترى بدنه، والثمن يقسم على رؤوس يعني على يعني يعني بتسبع على السبعة إيه إيه يشبع تذبع إيه، وإن كان أقل من سبعة بس شخصان ثلاثة أربعة لا سبعة، لكن لا تزول عن سبعة إيه. نعم. كثير من الأخطاء الفاحشة الناس مثلاً قد يشتركون في أهل القرية وكذا مثلاً 14 شخص أو 21 شخص يشتركون ثم يشترون إيش يجمع المال ثم يشترون ثلاثة أضاحي من البقار صحيح ولا يحدون لمن أي ثم يذبح منها، هذا فيه إشكال لأن كله يعني ذبيحة يشترك فيها 21 شخص صح أي. ففي الحالة يعني ينظر الثمن ثم يقسم هذا لسبعة فلان وفلان وفلان فسبعة ثانية لفلان وفلان كذا لم يقسم بينهم أي. ثم يشتركونه يشتركونه بينهم. أما لو اشتروا يعني جمعوا مال يعني 23 شخص جمعوا مال واشتروا يعني ثلاثة يعني ضبح وضبح هذا ما يصلح. نعم. فيكون كله معلى الواحد. نعم. أي. أحمد لكن هذا خاصة بالشراكة خاصة في الضحية والهدي. الهدي. أما العقيقة لا لا لا شراكة فيها، المذهب لا شراكة فيها إذا ضحى شاة أو بقرة أو يبل يعني يكون عن واحد فقط. هذا المذهب. نقول بنقول البقرة عن سبعة ولا تجزئ هزيل، هذا هما عيوب العيوب التي لا يعني تجزم معها الذبح. نعم. هزيلة مهزولة التي يعني ليس فيها حامله وبينت عملي. أما العور الخفيف لا يضر، والعرج كذلك بينت العرج أنا كل يعني عادة إذا كان الحيوان فيه عور أو عرج فإن الحيوان يتخلف عن المجموعة ولا يعني يستطيع أن يأكل من دواعي الهزال، لكن ولو كان سمينا حتى لو كان سمينا اللي في عرج أنا نتركه دائما ذكر العفيف من القواعد المهمة دائما نقوله يعني الحكمة ليست هي مناط الحكم، العلة مناط الحكم، فوجود عرج عيب هذا العلة، والحكمة ماذا العرج مثلا إذا ترك في ترعى في الأرض في يعني إذا كان سائمة ترعى العرج والعبر في متخلف الأخرى فربما إيش لا تأكل كما تأكل يعني يكون لها أكل خفيفة ويكون في يعني قلة في اللحم وزاره، لكن لو فرضنا فسمنه أكله صاحبه العرج صاحب حيوان العرج وكذا وسميه مع هذا نقول لا يعني هذا حكمة، الحكمة ليست مع مناط الحكم، هذه عيوب يعني فبينت عبرين ولا ذاهبة الثنايا كذلك وأكثر أذنها لو كان شق بس لا أكثر لأن بعضهم يشكون البقر بعضهم يصير فيه شق بعض القرى وكذا عندهم عادة يشقون جزء كذا البقر لا بس في بعض الناس يعبدون بهذا عبادة في الهند طائفة يعني عباد البقر يقصون أذنها ولا بنت كنا ظلنا نعامي في الآية أنا شايفة يكون أذنه وذنكه وذنقطة صغيرة هذا هنا كانها عبادة لهم هذا لا يجزو وإن لم يؤثر في اللحم هذا لا يؤثر في اللحم لكن هذا كان كشعار لعباد غير الله تعالى قد يكون هذا من هي عنه وقرنها لكن إذا لم يخلق قرن فلا بأس به ولا يعد عيبا لا لكذا كان ذهبة القر أكثر من النصف هذا يضر ثم ذكر سنة نحر إبري قائمة مع قوة النذور اليسرى كما يعرفوا نحره نطعنا في بالحربة في وهدتها هذا أثوى حنكة أفضل لإزهاق الروح بالنسبة للإبل وذبح غيرها لكن لو نحر غير الإبل وذبح الإبل يقول يجزي يجزي ترك الأفضل. يقول بسم الله اللهم أعظم منك ورحمك ما بسم الله واجب. الحكم حكم التسميع عند الذبح في المذهب واجب، يعني يسقط تسقط بالنسيان، ذبح ونسي فيسقط، أما لو ترك عمدا فذبحته لا تؤكل لا تؤكل. وسنة أن يأكل ويهدي وتصدق أثلاثا مطلقة، والحلق بعدها وإن أكلها إلا أوقية جاز، وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، وتسن العقيقة وهي عن غلام شاتها. هي ذكر أن سنة يأكل ويهدي وتصدق أثلاثا مطلقا، يعني هديا كان أو ضحية، يعني يأكل ثلث ويهدي ثلث ويتصدق ثلث. هذا ليس فعل السلفي، لكن الواجب أن يتصدق ولو جزء يسير، هذا الواجب. لو أكل يعني تصدق يعني بشيء يسير ما يقوم يقيم الموقع يعني وأكل الباقي لا بأس به، أو تصدق كلها لا بأس به، لكن يأكل من النقل سواء كان هديا أو ضعية. هذا معنى مطلقا، يكون يأكل هدية أو يهدية وتصدق ثلاثا مطلقا. طيب أيه. أنا ذكر مطلقا أي واجب إذا كانت وكان منظورة أو غير واجبة. ظهر منظورة لا يأكل منها، منظورة لا يأكل منها، لا يأكل منها لا أيه. إذا نظر خاص يتزق جميعها، لكن مطلقا هنا مع لأرانا مع إذا سواء كان ضحية أو هدي هذا سنة في هذا. أما الهدي يعني حتى لو كانت واجبة بمعنى هدي التمتع القران فإنه يستحب أن يأكل منها، يستحب أي هي هي كمان شيء يعني أو تصدق الثلاث ما فيش كذا لا فيش كذا، لكن إذا كان منظور الله لا يأكل منه لا يأكله. وكذلك إذا كان عشان مثلا ترك واجب ارتكاب محظور هذا لا يأكل. ولا حلقوه بعدها طيب حلقوه بعد هذا قصده في الحج في الحج في الحج نعم. وإن أكلها إلا أوقية جازة في الحج نعم، وأن أكلها إلا وقية جازة، يعني كلها إلا وقية، كان قدروا يعني لابد يتصدق بشيء يعني وقية نعم. وقية عند أصحاب العطور الوقية 30 جرام، لكن ربما كان وقية أكثر منه، يمكن قدر ال 30 جرام يعني يعني ملا صغيرة. بالضبط. يعني أقل شيء يعني يتصدق بها. لعل يمكن قصد يا شيخ يعني ولو أكل شيء يسيرا منها. إيه أنا هذا عبارتهم إيه. لو أكل يسيرا. يعني يسيرا يعني هي. منها. لا أو أكل كلها إلا يسيرا. هذا مصدق. وإن أكل إلا وقية. يعني هو عبارته فقه أنه يجب التصدق بجزء منها. ولو يسيرا. يعني تصدق بها. حتى لو أكل كلها يضمن. يشتري لحما بغل شيئا نص كيلو مثلا وتصدقه يضمن، لكن الأفضل أن يتصدق وهي يكون ثلاثة هدية. وكثير ما يسألون عن يعني هل يمكن يعطى الأوحية لغير المسلمين، وأن الصلاة الشافعية أنه لا كله عن الذبيحة حتى نسك أوحية والهدي، وكذلك مثلا العقيقة هذا كان يقول الضيافة من الله تعالى ومراعاة المؤمنين يعني من كرام المؤمنين بهذا، فلا يستحق غير المؤمنين فلا يعطى منه. هذا مثل الهند يعني يوجده قد يكون جيران غير المسلمين، لكن لو كان باب السلطاف إلى الإسلام يعني لا لا وإن كان لا يعطى من هذا. فلو كان لك مثلا جيران قريبة أو قريبة هذا يعني يشترون لحما آخر غرو الحية إلى أرضه يطل هي لا يطل. ويسن يأكل ويهدي ويتصدق ثلاثا مطلقا ويلحق بعدها وإن أكلها إلا أوقية جاز أو حرم على مريدها. هذه مسألة على مريد الأوحية أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، هي لا يضحية يمسكه، هذا يحرم أن أخذ شيء لأنه ورد النهي صحيح أن هي لا صيد التحريم ولم يثبت صارف صارف فيه ملا لا يبقى للتحريم. هذا المذهب يعني تبدأ من أول ذو الحجة، ليلة أول ذو الحجة يعني آخر غروب لذو القعدة إلى أن يضحي خلاص حتى وإن أخر ضحيته إلى ثاني التشريق على المذهب إلى أن يضحي، لكن هذا خاص بالمضحي ومن ضحى عنه مثلا صاحب المنزل ضحى عن أبنائه فلا أبناء ليس لا يدخلون في هذا. هذا يعني في شيء يعني كان يقول نوع شبه للحجاج يعني في نوع من شبه، لكن ليس يعني ممنوعا من بقية الأشياء محظورة الإحرام مثل الطيب والوس المخيط، لا ليس محرمة فقط هذا شعار فقط وبقي أكبر شعار الحجة النسك وأيضا عامة الألحية عام الحجاج وغيرهم يعني عامة، فكان يعني روعي هذا. المهم لا ليس واجب علينا أن ننظر حكمة والأسرار، ليس واجب علينا يعني الأصل التعبد قال وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات تذبح يوم السابع، فإن فات ففي 14 فإن فات في 21 ثم لا تعتبر الأسابيع وحكمها كالأضحية. أنا أقرأ عنه مسائل قليلة فمسند باختصار إيجاز عن العقيقة. العقيقة ما يذبح المولود سواء كان ذكرا أو أنثى، أنا حكمه السنة، لكن في المذهب يعقل والده عن ولده حتى لو كان فقيرا محتاجا ليس غني، نطلب يعني سنة في حقه حتى يستقر هذا المذهب. يعني ولو كان إيش والده، هذا ما المطالب به هذا الوالد، الوالد الوالد هو المطالب حتى لو كان شيئا فقيرا يعني يبقى في حقه سنة. طب ولي أمر الولد، يعني أو أقصد بولي الأمر أي مثلا لو كان يتيما وهنا وله مال وهناك من تولى ماله حتى يبلغ سن الرشد، هل له أن أيضا يضحي؟ لو قلنا مثلا امرأة كانت حاملة ومات زوجها وتولى أمر وولدت ولدا على سبيل المثال أو بنتا وتولى أمر المال إدارة المال عمه حتى يبلغ سن الرشد فيعطيه ماله لأنه يبقى صبي، ليس كذلك في الشرع؟ فله هل له أن يخرج؟ والله ما رأيته، والله أنا المطالب أنه الأب والوالد إذا كان وصى أو شيء مثلا يفعله. لا نقصد إن لم يوصي. والله أنا ما رأيته في مسألة ما مرت عليك هذه، أن الوالد هو المكلف في هذا من ماله ليس من مال الوالد. نعم. يعني إذا مات الوالد في المال انتقل إلى الورثة. نعم. ليس مكلفين، لكن الشخص له أن يضحي عن نفسه إذا بلغ ذكر العلماء له يضحي، يعني قد يكون الوالد وصى، إذا وصى يكون وصية من ضمن الثلث الوصية يفعل فيها، بل الظاهر ما صعب أن المال انتقل إلى الآخرين ينظر فيه ما يعني مرت به المسألة. وهي أن الغلام شاتان وعن جارية شاتان، هذا يقول أن غلام شاتان عن ذكور شاتان وشاتان هذا كالأكمل الأفضل، لكن إذا لم يجد الله شاتان يضحي بها حتى عن غلام، هذا ذكر الفقهاء. وكذلك يجزء غير الشات مثلا الله لو حق عن ولدي بيشبه بإبل الأضحية أو البقر جائزة، لكن لا شراكة هنا، هذا الفرق. مثل شخص سبت أولاد الله عنهم جميعا لا بدون شراكة فأنا جاهلية الشراكين ثم أكر تذبح يوم السابع الأفضل يوم السابع، فإن فات ففي 14 يعني سابع، فإن فات ففي 21 يعني ثلاثة أسابيع متوالية ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني متى تيسر من يوم 22 متى تيسر، يعني هذا يكون كأنه يكون يعني كان مرهون بال يعني حق الولد، يقول يكون شفاعة الولد للوالد أو كذا، كأنه يعني متعلق بإيش بالوحية، يكون شفيعا له ونافعا له في الآخرة أو في الدنيا أو كذا وبار، يعني ذكروا أسبابه يضحى يكون ينفتح الأمور، يعني إذا لم يضحي كان ينغلق يعني تنقه الأمور. سبحان الله. حكمها كأضحية يعني حكمها كأضحية في التصدق والأكل ذكرنا، وكذلك في عمر الحيوان أن يثنية من معزوة الإبل ثنية، والله أن جدعه من السلحكم يعني. هكذا كروزي يطن ذلك لا يعني لا تكسر عظام يعني تنزع العظام أضلاع يعني المضحي العقل لا يكسر يعني تنزع جزولا يعني أي يقول ذكر عن فيه الآن سبحان الله ذكر عن أثر عن صحابة في هذا. لكن الإنسان لو هدى ثم المستفيد هو قطع الأشكال لا أشكال فيه. الذي ذبحه خلاص يعني يهودي قضاء يعني تقطيع وصل يعني تفاؤلا بسلامة الولد أقرأ على الفقهاء أحسن لكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد هو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. هذا كتاب الجهاد ذكر الفقهاء الحنابلة باب الجهاد عقباء الحج، الحج يعتبر جهادا بالنسبة للمرأة الجهاد إلى قتال فيه والحج وحج العمرة هذا مناسب ذكر الجهاد قبل الحج يعني. وحكم الجهاد فرض كفاية طائفة لابد يكون مجاهدين نعم إلا إذا حضره الجهاد مصوح المقصود الجهاد هنا الجهاد الحقيقي اللي هو بالأسلحة أما الجهاد باللسان بالقلم الأزالة يعني نعم كذلك الحكم حكم فرض كفاية لكن فقهاءنا لأن يذكرنا أحكام الغنيمة من الغنيمة فالجهاد المقصود به القتال حكمه فرض كفاية كذلك قيام بالجهاد باللسان كله فرض كفاية إلا إذا حضره يعني في 3 صور ذكره يكون الجهاد فرض عين أولا إذا حضره حضر الصف إذا حضر الصف لا يجوز له التخلف أو حصره أو بلده عدو يعني إذا كان العدو نزل وحصر بلده فيجب عليه أهل تلك البلدة يعني الجهاد يعني نعم يستطاع طبعا بشروطه إذا حصر عدو ليس بأسلحة فيمكن يصالحهم العدو هذا شيء آخر يعني المقصود هنا يرتقي من فرض كفاية إلى فرض عين أو أهم حالة ثالثة أو كان النفير عاما يعني ولي الأمر يعني أمر الناس كله النفير كما كان في إيش غزوة التبوك ولكن عنف على من تخلف بلا عذر كان النفير عام وعلى من أول للتجهيز ففرض عين هي في 3 صور إذا حضر الصف أو إذا حصره أو بلاده العدو أو النفير عام ففرض عين إلا من له عذر عامة والعرج والمريض أو الحاجة الأشياء عذر طيب ما الصلاة ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه جهاد التطوع إذا لم يكن فرض عين يعني تطوع الجهاد لا يجوز من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه ففيه ما خاطئ صحيح أبواك حي يعني فمثل هذا يعني لما قال صاحبي استأذن وقال ففيه ما خاطئ فجهاد فخدمة الوالدين يحتاج إذنهم وصلنا رباط رباط يعني يلزم الثغور ثغور يعني مداخل العدو حدود البلاد الثغور فالرباط يعني يكون ملازمة الحدود نعم هذا الأجر أربعين يعني لا شك أنه يعني 40 يوم يعني نعم الله ليس بقياس على ما ورد عنه مورد من الأثر أحسن لكم. قال وعلى الإمام منع مخذ ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه وعلى الإمام منع مخذل المخذل الذي يعني الذي يعني يشيع أخبار أتاش يعني يثبط المسلمين يعني الجهاد يعني التقدم يقول له عدو وكذا وكذا وكذا أو هذا الوقت يعني ليس مناسب مخذل المرجف كذلك المرجف يعني المثبط المؤخر لأنه مثل المنافقون اللي كانوا يتحدثون الآية بالمرجفون في المدينة يعني يرجفون يثبطهم مينة أو هذا نعم يمنعون. طيب هاي وجب الإمام منع مخدين ومرجف. طيب هذا مسألة. وعلى الجيش وجب على الجيش طاعته والصبر معه لأن هذا كما هو يعني قاعدة الجيش وجب عليهم طاعته والإمام وليس أي رأي إذا هو إذا هو وقفوا وقفوا كما فعلوا مع طالوت. أي نعم لأنه لو كان الأمر بيد نعم لو كان الأمر بيد الجند ما يستقبل الأمر وحدة الصف ولا الفرقة هذا في الجهاد بخصوص لأن ضم الله الفرقة وضم حتى في كل دولة جيوش عندهم الطاعة يعني بشكل كبير لأن بدون الطاعة ما يصلح ما يستقبل الأمر. حسن قال وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب فيجعل خمسها خمسة أسهم سهم لله ولرسوله وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب وسهم لليتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل وشرط في من يسهم له الإسلام. طيب هذا يعني يذكر المصنف رحمه الله كيفية تقسيم الغنيمة كيف تقسم الغنيمة. الغنيمة طبعا الغنيمة ما يعني تملك المسلمين في القتال بالمقاتلة أما ما تركوه حصر بدون قتال مثل الجزية التي ضربت على أهل ذمة أو مثلا تركوا فزعا كما فعل بنو النضير تركوا يعني ديارهم بيوتهم ولهم وحملوا يعني حملوا ما تحملوا أبهم بس والباقي تركوا المسلمين هذا لا يعتبر يعني يسمى الأنام فيئا يسمى فيئ فهي له تقسيم آخر المصالح ليس للمقاتل ليس هناك قتال أما ما حصل بالقتال فيقسم تقسم غنيمة لكن قبل تقسيم غنيمة يعني تأخذ من الغنيمة المصارف العامة مثلا للجمع يستجر الناس لجمعها وتقسيمها وحفظها المصارف العامة وكذلك الأرلاخ العطايا الخاصة هذا يعني قبل تقسيم من مجموع المال وكذلك السلب السلب لقاتلي معنى ذلك من قتل قتيلا فلو سلبه سلبه ما على القتيل المقتول الكافر المقتول من سلاحه وثوبه ونقوده كذا ودابته صحيح فهذا يعني كله يعني قبل تقسيم الغنيم ثم يعني الغنائم دار يعني صحة الحرب أشياء كثيرة يعني كثيرة أو قد يكون قتل قتيل ليس هو يعني لم يثبت يعني ليس هناك إثبات أنه قتله اعترك الغنيمة إذا جمعت الغنيمة هذا قسم أربعة أي نعم خمسة أقسام 20% 20% 80% يعني أربعة أخماس لمن للمقاتلين لمن وقع لمن شهد وقعته سواء قاتل أم لم يقاتل حتى طباخهم وحلاقهم كلهم له نصيب له نصيب أي ويعني 20% يعني خمس يعني 20% صحيح هذا يخمس أيضا خمسة خماس سمى خمسة خماس لله ورسوله وذي القربى واليتامى والمساكين والسبيل هكذا فيكون في كل حل بالنسبة لمجموع المال كم يكون 4% الخمس كم 20% 20% لو قسمنا خماس يكون كل قسم يكون 4 4 4 4 يعني في النسبة طب الآن لله ورسوله هذا يعني هذا يعتبر لأمام المسلمين لمصالح المسلمين عامة المصالح المسلمين أي مثل إنشاء الجسور إنشاء المستشفيات والمدارس وكذا أشياء هذا تقسيم يقوة تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب إذا استولى خلاص تملك فيجعل خمسها خمسة أخماس خمس يعني قسم أخماس يترك 8% وعشرين في المية على الخمس يقسم أخماس خمسة أسهمين يسمى خمسة خمس سهم لله ورسوله وثانيا سهم لذوي القربى هنا ذوي القربى هنا بنو هاشم والمطلب هنا بنو هاشم والمطلب لهم سهم أما في باب الزكاة يعني هل بنو المطلب تحرم الزكاة عليهم في نزاع يعني مطلب وهاشم هما ابناء عبد مناف، كان له أربعة أبناء، هاشم ومطلب وعبد الشمس ونوفل. فبنو عبد الشمس وبنو نوفل ليسوا من أهل قربة، لا في خمس وخمس ولا في الزكاة اتفاقا، يعني لهم إيش كثائر المسلمين. أما بنو هاشم فباتفاق هم إيش يعني من القرابة من القربة تحرم الزكاة عليهم ولهم النصيب اتفاقا. لكن بنو مطلب هل يعني مثل بنو هاشم؟ نعم، يعني لهم شراكة في قسم خمس وخمس غصم لهم، لكن هل تحرم الزكاة عليهم؟ هذا في خلاف المقدم في المذهب الحنابلة، لا يعني تحل لهم زكاة، لكن اختار الحجابي وطائفة من الحنابلة تحرم الزكاة عليهم أيضا كما عليهم مذهب الشافعية. يعني هاشم لنا إنما نحن لما أن سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا التفريق إنما نحن إيش يعني شيء واحد ما افترقنا في إسلام ولا في جاهلية ولا في إسلام، فشيء واحد يعني فجعل شيء واحد. فكما أنهم يشاركون في خمس الغنيمة خمس خمس الغنيمة كذلك إيش هذا كان بديل عن أوساخ الناس اللي هو الزكاة فتحرم زكاة عليه، هذا اختيار الحجابي رحمه الله وطائفة من، لكن كما ذهب مقدمة بدلا يطالهم في الغنيمة لكن الزكاة يمكن. وقسم هذا بالقرباء وهم بنو هاشم بن المطلب وصام لليتامى والفقراء، يتامى الفقراء وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل كما في الآية كما في الآية. وشرط في من يسهم له السلام يتيم ومسكين ابن السبيل إذا كان مسلما، ثم يقسم الباقي، باقي كم 80%، أي هذا يقسم بين ما شهد الواقع سواء قايش نزل في القتال أم لم ينزل أم أصل كامل كل من شهد حتى أنا كما قلنا خدمه حشوه كلهم أي حشوه حلاق وطباخ، لكن من شارك من غير أهل القتال مثل النساء والصبيان فيعطى لهم شيء يسمى رضخل، هذا من ليس من قسم من مجموع الغنيمة يسمى رضخل. وكذلك إيش نعم مثلا لو استخدم الكفار مثلا ما يشارك في يعطى له نعم. التقسيم ذكر للراجل سهم الفارس على فرس عربي ثلاثة على غيره اثنان، يعني الراجل له سهم والفارس إذا كان فارس عربيا ثلاثة، إذا كان عرف فرس عربي يعني يحتاج أكثر يعني تكلفة وعلى غيره اثنان، لكن الشخص لا يعطى أكثر من فرسين. لو شخص عنده أربع فرس لا يعطى لكل فرس، غاية ما يأخذ إنسان فرسين فقط. لو أعر لو كان الرجل يملك مثلا قلنا مثلا خيلين عربيتين أصيلتين، خيل ساق به هو الجيش يعني قاده يعني حارب فيه، وآخر أعاره آخر، فلو قلنا أن للسهل للراجل سهم وللفرس العربي ثلاثة، الفرس العربي ثلاثة، فلو طرحنا السهم اللي هو للفارس يبقى سهمان، فهل يأخذ الراجل هل يأخذ من أعار الخيل من هذه القسمة أم لا؟ فهمتم المسألة إيش؟ لأن الآن قال هو رحمه الله تعالى للراجل سهم وللفارس أحسن الله إليكم شيخنا فرس عربي ثلاثة، فلو قلنا هو رجل معه فرس فأخذ القسمة حقيته وعنده أيضا فرس عربية أصيلها أعارها لمسلم آخر في القتال، فهل له يعني بعدما أخذ الرجل هذه القسمة وللت واحدة بقي اثنان، فهل له يشارك في ذي أم هذه تبقى للفارس؟ للفارس وإن كان أعاره. الله ذكروا يعني من قاتل الفرس فله ثلاثة سهم، ثلاثة سهم يعني سهم له وسهمان للفرس، أو أربعة سهم كان عربية هذا لمن قاتله ولو كان أعاره أي الله ريب. كانوا الفارس الفرس كانوا يعتبر أنه على فرس له إيش إيه الله سواء كان في ملكه أو مستعر أو مستأجر على كل حال نعم ويقسم لحج المسلمين ويدخل غيره مسلم يقسم إذا قسمه أما غيره ويروح حرم مسلم لو استخدم من الكفار أهل ذمة لو شاركوا في القتال أو شيء ما يقسمون في الغنيمة لكن يطلهم رضخ قال وإذا فتحوا أرضا بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده. طيب هنا الأرض الغنيمة يعني المنقولة هذا ذكرنا الحكم لكن إذا أخذوا أرضا غنيمة مثل أرض خيبر وكذا أرض فهنا يقول المذهب أن الإمام خير إذا أراد يقسم للمسلمين يقسم له وإذا أراد يجي على كله من ضد قسمه يجي هكذا وإذا أراد يعني يقسم بعضه يعني شيء من الأرض والباقي بدون قسمه كل يعني ينظر المصلحة إذا كان سحاجة للتقسيم يقسم له كل غنيمة أو يجعل له تقسيم فماذا يعمل؟ يكون تحت الدولة الملكية للدولة الحاكم ثم إيش يعني يعطى يقطع قطع تؤجر يعني الناس ويأخذ منها عليه خراج كضريبة ضريبة هذه يحددها الحاكم هذا مثلا من المنتجات أو حيث المنتجات يعني كان زراعية فمن المنتجات يكون أو بالمال للمال عشر مثلا منتجات على الضريبة هذا تعرض الله بالسيف خير الإمام بين قسمها وواقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده لكن الملكية لمن ليس الأشخاص للدولة وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين وكذا خمس الغنيمة أي نقل هذا وما أخذ من مال مشرك بلا قتال هذا يسمى فيء يعني الفرق بين الفيء والغنيمة كل من يعني ما أتى إلينا من الكفار هذا غنيمة بالجهاد وقتل القهر بدون قهر وقتال ما أتى من طرفين هذا يسمى فيء منها من الفيء الجزية صحيح أو ما تركوه وفزعا أو صلحا يعني هذا كله يعتبر فيء لأن ليس ما كش كما قال تعالى فما وجفت عليه من خيل ما للكابين ولكن لا يستحق المقاتل فيه شيء نعم نقول هذا عشر كذلك عشرات يعني قد يكون عشر يعني إذا تجرى الكفار الحربي في بلادنا يمكن يأخذ من عشر لأن ما عليه زكاة فيأخذ من عشر مقابل زكاة فهذا يعتبر كالفيء فمصرهم هذا فيء لمصالح المسلمين هذا لمصالح المسلمين مثل إيش إنشاء المستشفيات المدارس أو الطرق والجسر والمطارات ومعسكرات أشياء يعني ومن أرزاق القضاة أرزاق الأئمة لمصالح المسلمين عامة يسرى لأن الناس يعني الأفراد ما تعبوا في تحصيل المال فخليه للجميع وكذا خمس غنيمة يعني الله قسمة لله رسوله ذكرنا هذا لمصالح المسلمين نعم، أسألك نكتب هنا شيء.